كيف يعني؟ ما هو الدرس علمي؟ هل هو الصلاة الصلاة إلى الكعبة، معرفة الكعبة والطواف؟ مثلا أقول مثلا في مسألة فقهية، إيه في الماء إذا تنجس أو شيء من الماء، إيه هون إيش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد أن يصدر للناس في الباب، لأنه معظم الناس لا يأتون لفضول الدم إما بسبب العمل أو تحرك أو شيء ما. كأنك تعني يا أخي وكلامك وسؤالك غير واضح، تعني أنه هذا طالب العلم يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم، تعني هذا ولا تعني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. السؤال يلقي على الطلاب الدرس يلقى على الطلاب، طيب وفي هذا الوقت تصور ومن ثم يذاع في التلفاز، هذا هو الذي بقوله. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ لا أشاركك في اعتقادك، لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ أنا سأفعل ذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لم يمكن؟ لا يمكن أن يقال لا يمكن، ونفي النفي إثبات. إن شاء الله سأفعل السؤال هذا إن شاء الله كما تريد. طيب هنا في أمريكا قرأت تسمى كريدت كارد، تسمى في شراء الحاجيات، تركت في كونت الهوية مثلا، ايوه تذهب الى الدكان تحمل الفلوس والمال، اي نعم، هذا الكرت، اي نعم، وإنما ذهبت تشتري في هذا الكرت ما تريد، اي نعم، هذا الكرت طبعا هناك أنواع من الكروت، اي نعم، بعض هذه الأنواع تدفع لا إله إلا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الكرت، ايوه إن استعملته وإن لم تستعمله، وإن تأخرت في سداد الدفعة تدفع ربا. خلاص بيّن مكتوب عنوانه، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، وإن لم تدفع ربا إذا دفعت الثمن. لا أنت بتقول لابد من دفع ربا، أنت بتقول لابد من دفع ربا. لا لا لا كيف؟ إذا تأخرت عن السداد مثلا عندك مدة شهر، نعم، إيه، فإن لم تسدد دفعت ربا، هذا هو، لا يجوز بقول لك. يسدد ما عليه، يقول يسدد ما عليه. نعم، هنا نص آخر، تدفع مبلغ سنوي كاشتراك، ولكن إذا لم تدفع المبلغ السنوي عليك مثلا اشتريت سيارة، نعم، لم تدفع الثمن، الكرت يذهب عنك ولا تدفع ربا. الكارد يسحب منه يعني، يسحب منه، نعم، ايوه، ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة، هل اشتراها بثمن النقد أم بثمن التقسيط؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. أعطيك مثال آخر إذا، لأنه هذا الحرام أعرف ذلك. أحسنت، هات المثال الآخر. مثال آخر، اشتريت قطعة مثلا، يا الله يحفظك عنه. آمين، وانا اشتركت مثلا يعني. طيب. نعم. خمس نقدا ومؤجلا خمس نقدا. مكانك راوح. نعم. ما تغير المثال. نعم.

هذا يحسن. شيخنا لا الشيخنا إذا سمع في الشريط يقول الشيخ ناصر صار من أهل الكشف. ما هي أول واحدة؟ الله يجزيكم. كنت حكيت لكم يمكن بعضكم بعض الحوادث اللي وقعت. كنت مرة في الدكان وأنا أعمل وراء طاولة وصلي الساعات، دخل علي شيخ فلسطيني إمامة فلسطينيين على طربوش ولفة بيضة كبيرة شوية، هو من إخواننا اللي استجابوا للدعوة السلفية، لكن كان موظف مدرسا في بعض المدارس خارج دمشق، وكان صلت به وثيقة لما كان في دمشق، بعدين غاب عنا وعرفنا أنه وظف. فجاءني ذات يوم معه رجل فلاح، بعد ما بيسلم بيرحب الشيخ بيقول أخونا هذا معه ساعة يد، نسيت الآن شو بده منها. رأسا أنا قلت له سماني في ماركة الساعة ريبكو، والغريب بقى فيما يأتي من القصة أنه وكيلها عندنا في دمشق. فلما ذكر لي الساعة وماركتها وأنه بده يأرجيني إياها مدري مشان إيش، هذا ما بيهمنا في القصة أو في العبرة، قلت له أنت هاي اشتريتها من حمص؟ قال إيه. الشيخ تعجب، لكن سبحان الله. نعم نعم نعم. تأخر شيخنا الكرم تجزيه الله. ساعتها بيدخل علينا طالب علم قوي وبيشبه أخونا علي في بساطة الجسم، ثم عنده قوة في اللغة العربية، وهنا أيضا نكتة، هو من بلدة اسمها دير عطية، كمان من إخواننا الشرفيين لكنه موظف مدرس. وقال لي بعد ما بيسلم الرجل وسلامه هيك في ود وفي بسمة طيبة، بقول لي يا أستاذ أو يا شيخ والله ما أدري شو قال يومها، في آية أشكلت علي بدي أشوف شو رأيك فيها. قلت له لعلها قوله تعالى فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما. قال إيه. قلت له ما هو مو سلفي؟ تحكيتنا. فرجعت بالملام عليه متظاهرا، لسه ما بتقولوا انه السلفي بينكروا الكشف؟ هاي الكشف الثاني وذاك الكشف الاول. القضية مثل هذه القضايا تقع مع غيرنا، ممن هو اعلم منا، ممن هو دوننا، ممن هو اصلح منا، ممن هو اسوأ منا الى اخره، فما فيها كشف ولا فيها صلاح ولا فيها شيء اطلاقا، انما هو ايش؟ توارد افكار. لا مو توارد افكار، الملاحظه الدقيقه. الملاحظه الدقيقه. فانا شرحت لهم مشان ما يصدقوا صحيح نحن من اهل الكشف، شرحت لهم ما القصه كيف. انا بعرف الشيخ الفلسطيني اللي جايب معه الفلاح انه هو موظف في قريه من القرى التي حول حمص، وبطبيعه الحال الساعه لما بده يشتريها القروي ما بيشتريها من قريه، بيشتريها من اقرب عاصمه

الترقية تأكله ما فادته ما ضبطه يا أخي. أنت تعرف أن المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. أي نعم. مو بتعرف هالشيء؟ أي طبعا أعرفه جيدا شيخ. أي إذا كيف تسأل السؤال؟ غاضب عني هذا هو. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا والله يعني لو يريد مسلم الصبيح عن إيش حتى ما في عنه.